واعتصموا بحبل الله جميعا، ويساعدكم على هذا ويجعلكم على مثل الشمس أن ترجعوا لفهم السلف الصالح، وهو كما قلت لكم مبثوث بين أيديكم. وهذا تحدي لمن يعارض بهذا. نحن نتحدى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. كان أحمد يقول البدع بيننا وبينكم الجنائز، ونحن نقول ذلك، ونقول بيننا وبينكم الكتب. الكتب موجودة. قال الله تعالى لرسوله: قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فيأتون بالتوراة فتكذبهم. وهؤلاء نأتي بكتب السلف، نأتي بالقرآن، نأتي بالسنة، نأتي بكتب البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وما ألفه أحمد وما ألفه غيره، نأتي بها. ومن هو على طريق هؤلاء ومن ينابذهم ويخالفهم؟ كما تحدى الله اليهود أن يأتوا بالتوراة لجأة التوراة فضعتهم، نحن نتحدى هؤلاء أن يأتوا بكتب السلف لتفضح المبتدع منا أو منه، وتبين من هو المنحرف، أنحن أم هم؟ هل يستطيعوا أن يتحدون هم؟ هل يستطيعوا أن يفتحوا أفواههم من هذا الكلام؟ نحن نملأ أفواهنا بكل شجاعة، نتحدى كل من يقول إننا داخل منهج السلف الصالح. نحن والله ندعو إلى منهج السلف الصالح، إلى كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ونحتج في عقائدنا وعبادتنا ومواقفنا من الحاكم والحكام والمحكومين والجماعات والفرق على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الآخرون فعلى الحيل وعلى التلبين وعلى الضحك على الذكور كما يقال، والله لم تجد عندهم إلا الحيل والتلاعب بعواطف الشباب. الآن ماذا تمزق الإعلانات؟ لما يعلن الإنسان يدعو إلى إحصان التبصير تمزق إعلاناته، ألا يدل هذا على أن هناك شر كامن، وهناك حزبيات قبيحة تندس في الصفوف وتخرج كالحيات تنفق سمومها؟ لماذا تقطع الإعلانات؟ ما كنت أتصور أبدا أن الإعلانات تقطع من أجل الدعوة إلى إحصان الكتاب والسنة. في أي بلد نحن؟ نحن في إيران، في أي بلد نعيش؟ هذه البلاد قامت الكتاب والسنة وتدعو إلى إحصان الكتاب والسنة. فمن هؤلاء الذين يكذبون الإعلانات؟ من على أي دين؟ وعلى أي منهج؟ وما هي عقائدهم؟ وما هي منهج؟ لماذا يدخلون في الجحور؟ لماذا يكذبون؟ لو سألت أحدهم أنت على منهج يقول لك أنا سرد كذب نزول، لماذا تقطع الإعلانات يا أخوان؟ أليس هذا من أنكر المنكرات ومن أدل الدلائل على أن هناك من يعبث بعقول شبابنا؟ ولعل لولا تقطع الإعلانات لما وسع الناس هذا المسجد. لكن أين شبابنا الآن؟ أين هم؟ من يحول بيننا وبينهم؟ من؟ أليست دعوات جاءت تخلق بين الخرافات وفلسفات الغرب وضلالات الغرب؟ والله كتبهم تنضح بالبدع والضلالات والفلسفات الخبيثة المناهضة لدعوات الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام، ويطرحون هذه الفلسفات والبدع والضلالات لشبابنا على أنها هي الإسلام، وأن الدعوة السلفية ما تصلح الآن، وأن كتابات ابن تيمية لعصور مضت، ودعوات كتابات محمد بن عبد الوهاب للبدع، ولا يصلح للتحديات ومواجهة التحديات إلا كتابة فلان وفلان. وأنتم تحاربون القبور ونحن نحارب القصور. ألم تقم الدعوة السلفية دولة التوحيد؟ قامت دولة، دولة التوحيد. كل العالم يحتاج إلى هذا البيت في دينه ودنياه، وقد ملأت الدنيا بخيراتها بالكتب بمراكز الدنيا.